أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعده. فهذا هو المجلس 13 من الفتكة البكر الإقبالية في شرح المقدمة الآية الرقومية والتعليق على التحفة السنية. وكنا قد توقفنا من المجلس السابق في إعراب والانتهاء من إعراب متن الرومية في علامات الاسم، وذكرنا أيضا ما ذكر من شرح التحفة، لكننا لم نعرف بقية الشواهد. طبعا من عنده استعداد بأن يعرب بقية الشواهد قبل أن ندخل في التنكيت لبعض المسائل المتعلقة لهذا الباب؟ لا يوجد غير أبي المنذر، وأبو أنس ليس من الموجود. طيب، حتى يأتي، هل أنت جاهز أبا المنذر أن تعرض الشواهد والأمثلة التي ذكرت في شرح علامات الاسم؟ طيب، الرجل يستحي من أن يتكلم. المهم، ذكرنا المجلس السابق ما قلناه في علامات الاسم. ما هي علامات الاسم؟ ما هي إخواننا علامات الاسم؟ وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا الأصل أن يكون المتن محفوظا، ودخل أيضا الشيخ عبد الرحمن والشيخ أبو عبد الله، فليستعد أحد منهم أن يعرب الشواهد والأمثلة في هذا الدرس. الجر والتنوين، حرف الجر ألف واللام أو أل، وأيضا سنتوسع في هذا، والإسناد. طيب، بارك الله فيك. هناك بعض التنكيتات المهمة جدا في هذا الباب. ذكرنا أن خواص الاسم له علامات تميزه عن غيره، وله علامات يعرف بها، منها النداء. هل ذكر ابن آد الروم في متنه النداء؟ هل ذكر أم لم يذكر؟ أحسنت، لم يذكر. إذا هذه من العلامة، من علامات الاسم التي لم يذكرها ابن آد الروم رحمه الله. طيب، أنهيتم؟ الله المستعان، لا أعلم كيف، لكن لا بأس. النداء معلوم أنه الدعاء بحروف مخصوصة، نحو مثلا يا زيد، وإنما اختص به لأن المنادى مفعول به في المعنى. هم هذه لفتة جيدة. عليكم السلام، حيا الله شيخ أبا مصعب، بارك الله فيك. إذن اختص النداء بالاسم لماذا؟ لماذا جعلوا للاسم علامة النداء؟ لأن المنادى مفعول به في المعنى، أي في معنى ندائك لذلك المنادى سيكون مفعولا بمعنى ندائك له. وأيضا على خلاف النحاة بأنه يأتي في اللفظ أيضا، لكننا لا نتوسع فيه الآن. والمفعولية لا تليق بغير الاسم. إذن المفعولية لا تليق بغير الاسم، هذه قاعدة، ورحم الله أبا شعبة. إذن كون أن المفعولية لا تليق بغير الاسم، وكان المنادى مفعول به في المعنى، لذلك جعلوا حرف النداء للاسم. طيب، لو جعلنا مثلا شاهدا وقلنا حديث البخاري مثلا، يا رب كاسية الدنيا عارية يوم القيامة، هذا الحرف حرف نداء أم ليس حرفا للنداء؟ طيب حتى أسهل عليكم الأمر، هذا شاهد يستخدم في دخول يا على رب رغم أنها حرف، ونحن ذكرنا الآن أن من علامات الاسم الياء التي هي للنداء، فتكون داخلة للاسم لا داخلة على الحرف. ها من يجيب؟ طبعا أبو زياد ليس موجود، الله المستعان، وكذا أبو المنهاء. يا هنا للتنبيه ليست للنداء، وحرف التنبيه يدخل على غير الاسم. وبعض النحاة قال في هذا الشاهد أن آية تكون للنداء وأن المنادى محذوف، أي قوم مثلا وغيره. وطبعا الإمام ابن مالك له كلام بديع في هذا، وأنه ينقض هذا الكلام. وطبعا من الأسماء ما لا دليل على اسميته إلا النداء، نحو يا مكرمان وما شابه من تلك المثال، وهي نبسطها في باب النداء لأنها لا تكون إلا للنداء والحروف. بعد ذلك أيضا من العلامات التي ذكرها ابن أجر الروم رحمه الله، ونحن ذكرنا ما لم يذكر، التنوين. وطبعا التنوين له أقسام عشرة وله باب واسع جدا، لكن طبعا هذا ما يخص الاسم، أما لا يخص الاسم مثل الترنم والغالي اللاحقين لروي البيت، وهذا أيضا خارج عن ذلك، فهما لا يختصان به، وإنما اختص به الباقي لأن التمكين فيه للفرق بين المنصرف وغيره، والتنكير للفرق بين النكرة وغيرها، والمقابلة إنما يدخل جمع المؤنث السالم، وتنوين العوض إنما يدخل المضاف عوضا من المضاف إليه، ولا حظ لغير الاسم في الصرف ولا التعريف والتنكير أيضا. نعم أحسنتم كما قلتم، بارك الله فيكم. وطبعا الخلاف على غير ذلك، بل هو الراجح، قول ابن مالك هو أقرب إلى الصواب. لو رجعتم إلى شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجمع الصحيح للبخاري تجدون هذا الكلام، وتجدون كلاما بديع لابن مالك رحمه الله. عليكم السلام. بعد ذلك من العلامات أيضا حرف التعريف الذي قال فيه ابن أجر روم هنا ماذا؟ الألف واللام، هذه من علامة الاسم، الألف واللام، وأنا قلت أنها حرف التعريف، أو بعض النحاة قال أنها حرف التعريف. والإمام ابن مالك في ألفيته خلاصته قال ماذا؟ بالجر والتنوين والندى وأل، فسمها بأل أي الألف واللام، فهي تقال على ثلاثة اصطلاحة، إما الألف. السلام عليكم، بدأنا والله المستعان. كنا عند ماذا؟ تكلمنا في مسألة لماذا اختصت الألف واللام أو حرف التعريف أو أل للاسم، وكما قلت ولعل الصوت انقطع حينها، أن هذه هي علل النحو التي يجب أن تدخل لها في مهيعها العظيم كي تفهم النحو حقا. ولا يخفاكم ما قاله إمام الدنيا في العربية الخليل بن أحمد، أنك لن تصل للنحو إلى ما تحتاج إليه حتى تعرف ما لا تحتاج إليه. ولما ذكرها الصفدي في الوفيات ذكر ذلك، أن أيضا هذا في كل العلوم لا علم النحو والعربية فقط، يعني لا تستطيع أن تتمكن من علم إلا إذا أخذت العلوم والمسائل التي هي غير متعلقة لإفادتك حتى تفهم وحتى توعب مسائل العلم في صدرك. هنا لماذا قيل ولماذا ذكرت الألف واللام وجعلوها علامة من علامات الاسم، حتى يعني هذه العلة التي نذكرها سويا ونسير معها تثبت لك أن هذه اللغة توقيفية، أنها وحي من الله عز وجل. هل يجيب أحد أم نتكلم؟ الذي سيأتي بها ما شاء الله. ما هذا الجدول؟ ما شاء الله هذا جدول أطفالي. هذا أيضا فكرة كنا نريد أن نفعلها، فلو فعلها أحدكم نجعل الأجرومية للصغار تجعل متنا يحفظ للأطفال، فيكون هذا بداية لتعليم الأطفال العربية. ونحن نريد أن نقتل العامية من صدور الناس، بل يجب أن نقتلها من صدورنا أيضا. العامية يجب أن تحث بسهوكة كسهوكة اللحم في فمك وأنت تتكلم، يعني لن تتقن العربية إلا إذا ما كان حسك بالعربية بالعامية ذلك. كالمقارنة بين الكفر، طبعا مع خلاف في التشبيه، ولا شك أن التشبيه على ضربين، إما أن يكون تشبيه في المعنى أو في الصورة، كمثل بين الشرك والتوحيد. لن تخلص بالتوحيد إلا إذا نبذت الشرك وعرفته وتخلصت منه، كذا لن تصفو لك العربية إلا إذا نقضت العامية وكرهتها وضغطتها ووجدت عليها وضغنت عليها من صدرك. وطبعا نريد أن نجعل ذلك أيضا في أبنائنا. نعم، جداول لتكثير الأجرمية. جزاك الله خيرا شيخ أبو أنس. حق التعريفي اختص، طبعا لم يجب أحدهم، بالاسم لأنه لا حظ لغير الاسم في التعريف. يعني الحرف، وكما لا أخفاك إجماع أهل العلم في أن الكلام على ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. الحرف لا حظ له في التعريف، وكذا الفعل، لأن بتعريفه لا يجدي معنى للكلام، لأنه يتعلق بمسؤوليات في نفسه للأفعال، لأن علاقتها بالزمان فلا علاقة بالتعريف فيها. وكذا الحرف إنما يعرف بغيره، هذا على قول الجماهير، فيكون أيضا التعريف لا حظ له فيه، فيكون الاسم أولى بالتعريف لذلك، لأنه غير متعلق بالزمان، ولأن التعريف يغير فيه من نكارة ومن تعريف. والتعبير بكلمة حرف التعريف أحسن من التعبير بأل، وأحسن من التعبير بالألف واللام، هو ما ذكرها أخونا أبو زياد لكنه لم ليس موجودا اليوم، ووعدناه بأن نقولها المجلس اليوم إن شاء الله. لماذا؟ لشموله لها، يعني عندما نقول حرف التعريف يشمل الألف واللام، وأيضا لأن بعضهم يقول أن اللام يراها أنها هي للمعرفة، فإذا ما قلنا حرف التعريف فشمل أيضا هذا المعنى من معاني النحاة. وأيضا أن بعضهم يقول لغة طي، يقولون على أل، يقولون ماذا؟ طبعا الذين يستشهدون به بحديث ليس من أم بر أم صيام في أم سفر، أي يجعلون اللام ميما. اصبروا بارك الله فيكم. طيب وقفنا عند أين؟ أو أين وقفنا؟ لأن نريد أن نجعل اسم الاستفهام، ولعلنا إن شاء الله ندع المجالس في الأخطاء التي يقع فيها اللغويون، لا العوام، فإن العوام طبعا نحن منهم، إنما هم يقعون في كل الكلام، إنما نأتي كمثل هذا، يعني من خلاف الفصيح أن تجعل الاستفهام في آخر الكلام. طيب يعني توقفنا عند لغة الطيب، أحسنت أبانس. أيضا من العلل التي قلنا أن صلاح حرف التعريف أولى من الصلاح أل وأولى من الصلاح الألف واللام، أنه يسلم من ورود أل الموصولة. لا، حمير على خلاف ذلك، إنما الأصل إنما هي لغة طيب، وطبعا القبائل إنما تأخذ بعض لغاتها من بعض، لكن الأصل إذا أردت أن تحرر لفظا إنما يجب أن تأتي بأصول القول، كمثل لغة أكلون البراغيث، فأنت تبين أنها من لغة أزدشموءة ولغة طي ولغة بالحارث، فيكون أصول هذه القبائل الثلاث والتي قالوا بها على لغة أكلون البراغيث، فيكون هنا التحرير في صلاح القول. لأن أيضا كثير من الناس قالوا بخلافي أو قالوا كمثل ما قال ما قالت بالحارث وقالت طي وقالت الزشنوءة، لكن عندما تثبت اللغة تثبتها لأصحابها. نعم أنا أقول لك ذلك، أنا أقول لك أن بعضهم يعني بعض القبائل تأخذ لغات بعض القبائل الأخرى، لكن إذا أردت أن تحرر المسألة بسبرها وتقسيمها يجب أن تثبتها لأصحابها وفقط. المهم من ضمن العلل أيضا في ذكري أن حرف التعريف الصلاح حرف التعريف هو الأولى أيضا أن يسلم من ورود ال الموصولة، لأنك لو قلت ال هناك ال التي هي للتعريف وأيضا هناك ال الموصولة. أيضا من ضمن العلامات التي هي للاسم الإسناد إليه، هذه العلامة ذكرها ابن آد الروم أم لم يذكرها؟ ها أين ذهب القول؟ من حفظ متن ابن آد الروم؟ طيب يجب أظن أنه قرب على أننا نأخذ إجازة لمدة شهر أو ما يقرب حتى يحفظ إخواننا وحتى يلحقونا في الشهر. يعني بعض الإخوان كمثل حضرمي اليمن كان يقول نحن نتوسع جدا في الشرح وما شابه، فقلت لعلها تكون تعلة في أن يحفظ من يحفظ معنا بالبطء، فوجدنا أن البطء في الحفظ أبطأ من البسط في الشرح. هذا أمر عجيب، لكن الله المستعان. الإسناد إليه من العلامات كمثل النداء، كلاهما لم يذكره ابن آد الروم رحمه الله، وهو أنفع علامات الاسم، إذ به تعرف اسمية التاء من ضربت. والإسناد تعليق خبر بمخبر عنه، وأيضا الإسناد له مجلس خاص إن شاء الله، أو طلب لمطلوب منه، وأيضا لشموله القسم الثاني دون الإخبار تعبر عنه بما دونه. ما شاء الله أحسنت أبا أمس، لكن هذه طريقة ليست كطريقة السالكين، لكن لا بأس نعتبرها، فتدخل ضمن الشواهد والمتابعات. وسواء الإسناد المعنوي أو اللفظي كما ذكر ذلك ابن هشام رحمه الله، طبعا أنا لا أريد أن أتوسع في الإسناد لأنه من المجالس التي تحتاج إلى مجلس خاص. نعم أحسنت، أنت تخبر عن الاسم ولا تخبر عن الفعل، لا بأس، لا نريد أن نستشعر. طيب مثلا أيسر شيء في قول العرب تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، أين الإسناد هنا؟ طيب سأنتظر كثيرا. الإسناد وقع فيه إلى تسمع وهو فعل، طبعا هذا استشكال على دار الهجرة ولم يرد لفظه، لكن هذا الإشكال يجاب بأنه محمول على حذف أن، فالأصل أن تقول أن تسمع، وهو يكون في تأويل المصدر أي سماعك، فيكون هنا بمعنى الاسم أيضا، فالإسناد في الحقيقة يكون إليه. تمثل قوله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى، فيكون هنا الأصل الإسناد بماذا؟ لمصدرية ذلك. طبعا هذه المسألة إن شاء الله يعني أبشر إن شاء الله سيكون لها. وأيضا من ضمن الاتيان بهذا الإشكال وصده ما نزل فيه الفعل منزلة المصدر كمثل ما ذكرنا هنا مثل سماعك هو مدلول الفعل مع الزمان فضمد لأحد مدلولي. من ضمن العلامات علامات الاسم الإضافة أي كونه مضافا أو مضافا إليه وهذه العلامة ذكرها ابن جرومة أم لم يذكرها يبدو أن أشوز النحو ليس هنا الإضافة أي كونه مضافا أو مضافا إليه هذه علامة علامة من علامات الاسم أيضا ندخل فيها نوع من الاستشكال في قوله تعالى يوم ينفع الصادقين هنا ينفع الصادقين الفعل هنا الأصل أن يكون مضاف فالأصل أن يكون علامته الاسمية فيه لكنه فعل فما رد إشكاله كمثل الذي سبق أن الفعل هنا هو في موضع المصدر الفعل هنا في موضع المصدر وأيضا من العلامات ما ذكرنا الجر وحروف الجر وأيضا هذه من العلامات التي ذكرها ابن أجرم رحمه الله ولماذا اختص الاسم بالجر ها من يذكر وعليكم السلام لماذا خص الاسم بالجر لأن حروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء طيب هذا كمثل وكأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء وأنا من الممكن أن أقول أيضا كمثل ما ذكرنا قبل ذلك في الألف واللام لأن الألف واللام لا تدخل إلا على الأسماء وأيضا كمثل بقية نعم بارك الله فيك جزاكم الله خير لسهولة ما معنى لسهولة أي لأن يسهل ذلك عليه طيب معنى سهولة أي أنه من الممكن أن تدخل حرف الجر على الأفعال وأيضا تدخل على حروفها ذاتها لا ليس ذلك لأن إذا كان سهلا فيصعب دخوله على الحروف ويصعب دخوله على الفعل لكنه يمكن والصعوبة ليست دالة على الاستحالة الأصل في ذلك أنه إنما دخل الكلام ليعد إلى الأسماء بمعنى الأفعال التي لا تتعدى بنفسها إليها لاختضائها معنى ذلك الحرف فامتنع دخولها إلا على اسم بعد فعل لفظا أو تقديرا وإذا امتنع دخول عامل الجر على كلمة امتنع الجر الذي هو أثر وطبعا لا يخفاكم الشاهد الذي ذكر والله ما ليل بنام صاحبه ولا مخالط الليان جانبه فأتى هنا بالباء مع الفعل أدخل الباء على نام وهو فعل باتفاق فالجواب أنه على حذف الموصوف أي بليل نام صاحبه فإنما يدخل بذلك للتفرقة ما يأتي به من الأفعال والحروف فلا يمكن إتيان ذلك وطبعا نحن توسعنا فيها في ذكر الباء عند شرح بسم الله الرحمن الرحيم شرح البسملة ذكرنا ذلك وأيضا من ضمن العلامات التي لم يذكرها هنا ابن أجر رحمه الله عود الضمير عليه، فعود الضمير عليه هذا أيضا من علامات الاسم. وأيضا من علامات الاسم أن الوقت قد ذهب مباشرة الفعل أي ولاؤه من غير فاصل، فهذا يدل أيضا على علامة من علامات الاسمية، وهذا باب واسع جدا. طيب لعل يدخل هذه بعض التنكيتات في مجلس علامات الاسم. يبقى فقط إعراب الأمثلة والشواهد التي ذكرت في الشرح، ثم إن شاء الله رب العالمين لو وجدنا أن الوقت لم يذهب نشرع في إعراب بقية المتن الذي ذكره ابن أجر رحمه الله في علامات الفعل وعلامات الحرف حتى ننهي ذلك الباب، ثم يكون هناك اختبار، والاختبار له فيه اعتبار إجازة واعتبار هدية أيضا قبل أن ندخل على مجلس الإعراب والبناء، لأنه أهم مجلس في النحو قاطبة، وإذا فهمه طالب النحو يكون قد فهم نصف النحو، باب الإعراب والبناء. فإن شاء الله رب العالمين نقف، ومن جاهز في أن يعرب الشواهد والأمثلة؟ نحن معنا الشيخ سلمان والشيخ أبو الفرج والشيخ أبو المنذر وكذلك الشيخ أبو داود والشيخ عبد الرحمن. ها من جاهل؟ أظن هي أمثلة قليلة، يعني عندنا مثال مررت ببكر، ومثال هذا كتاب عمل، وعندنا أيضا مثال سافرت إلى الإسكندرية، ومثال رميت السهم عن الخوف. نحن نريد أن لا نترك كلمة في الآد الرومية أو كلمة في التحفة السنية إلا وقد أعربناها، فيكون قد جمعت بين التنظير النحوي وفلقنا جمعت بين الاتيان العملي في إعرابي. وأيضا مثال صعدت على الجبل ورب رجل كريم قابلني، والمال لمحمد وليلى كالبدر والباب للدار فقط يعني، وأيضا والطور وكتاب المسطور، وأيضا والتين والزيتون وطور سنين يعني، وأيضا بالله الأفتن، يعني أمثلة يسيرة. فإن شاء الله من جاهز؟ وأيضا الشيخ القعقاع دخل، فمن جاهز بأن يعرب؟ طبعا أنا لا أريد أن أقص على اللقط كثيرا هذا يضيع الوقت، فمن الشجاع الذي هو مستعد في إعراب هذه أمثلة سهلة؟ يعني إن لم تكن حتى معك التحفة الثانية أملي عليك المثال وتعربه. أين طلبة العلم؟ أنت طيب أنت منصرف أحيانا قد لا نعمل فيك الصرف، نمنعك اليوم من الصرف، ويعني نستطيع أن نأتي لك بالعلم فأبشر. طيب يا شيخ أبا أنس، أنت جاهز أن تعرب الشواهد والأمثلة التي ذكرت في مجلس علامات الاسم، أليس كذلك؟ أظنك جاهز، لأن بقية الإخوة لا أعلم لماذا يجبنون، أو قد يكونوا وهذا حسن ظني بهم أنهم متواضعون، يعني لا يريدون أن يظهروا قوتهم الشديدة السابقة الشامخة العالية في إعراب، فقد يحصدهم أحد طبعا، هذا يعني هم يخافون منه، لذلك لا يريد أحد من الصعود. طيب سأكتب لك شيخ أبو أنس ولتعرض الأمثلة والشواهد، أحسن الله إليك، وكل شاهد أو مثال لو فيه شيء إن شاء الله سأكتب لك رقم واحد حتى أعلق تعليقا يسيرا، وطبعا أنت يعني أفضل مني فإن شاء الله رب العالمين لن يعلق. وأبو الفرج يقول ليس الأمر كما تظن، لا إن شاء الله هو كما أظن، يعني هذا تواضع منكم، يعني لا ليس ثمة غير ذلك. السلام عليكم، تفضل يا شيخ أبو أنس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل هناك صوت؟ هل الصوت جيد؟ هل هناك صوت؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم كرمك الله. إذن بينما يكتب لي الشيخ أبو المعالي المثال الأول ما على اللوح هو تلخيص ومن كتاب في شرح ألفية ابن مالك، أحد المشايخ وضع ألفية ابن مالك على شكل جداول هكذا، لتسهيلها. مررت أنا، فيكون مبني على الضم في محل رفع فاعل. طبعا معروف أن رافع ذلك ماذا؟ هو الفعل، فهو عامله في رفعه. تمام. طبعا الشيخ بارك الله فيه ذكر الباء وذكر بأنها حرف جر، وشيء طبعا هو لعله من سرعته جزاه الله خيرا، بكر اسم مجرور، الشيخ قال بالكسر، هذا ما سمعته لعل الشيخ لم يختلف، إنما قلنا الباء هنا سببية، ما سبب جر بكر؟ ها، ما سبب جر بكر؟ أحسنتم، الباء. فأقول طبعا دعوكم من الإعراب الحكومي، هذا الذي ما استشر في إخواننا، الأصل أن لا تقول بالكسرة، الكسرة ليست سببا في جر بكر، وإنما كانت نتيجة لذلك. وأيضا قلنا أن العلماء علماء النحو اختلفوا، هل العلامة الإعرابية أو هل أن الحالة الإعرابية التي تظهر على آخر الكلمة هي العلامة أي الحركة أم شيء معنوي والعلامة تأتي دالة عليه؟ لا مشاحة هنا في الخلاف كثيرة، إما أن تكون الشيء المعنوي أو الحركة، لكن على كل أن الحركة إنما تأتي على آخر الكلمة نتيجة لما تغير العامل قبلها، فيكون نتيجة فنذكر علامتها بذلك، لكن هناك سبب لكل شيء. وأيضا هذا من علل الإعراب المهم الذي ينبغي أن ينتبه إليه طلاب العلم، ويستطيع أن يعيب الجملة كاملة إذا استوعب وفهم الجملة، وأن يستحضر أيضا النحو كله، وهذا من صعوبة علم النحو، وطبعا ليس صعبا، يعني من صعوبة النحو أنك يجب أن يكون علم النحو كله في عقلك، أن تكون متصوره كلية. لماذا؟ لأن جملة واحدة قد يجتمع فيها كثيرا من كثير من أبواب النحو. لا، هذا هروب يا شيخ بارك الله فيه. طيب ننتظرك لعل بعض إخواننا يصعدوا بعد أمنك، فنقول طيب تفضل، عذرا بارك الله فيك، إن شاء الله أبو المنذر يصعد أو أبو الفرج. فنقول هنا اسم مجرور بالباء أي بسبب الباء، وعلامة جر الكسر الظاهرة على آخره، وطبعا الجار والمجرور متعلقان بفعل مر. فليصعد بعض إخواننا إن شاء الله يكمل بقية الإعراب. والمثال الثاني قوله هذا كتاب عمرو، هذا كتاب عمرو، فليصعد الشيخ سلمان أو أبو الفرج، وطبعا أبو المنذر حرب. والله المستعان. السلام عليكم شيخنا، تريد إعراب جملة هذا كتاب عمرو أليس كذلك؟ هذا اسم إشارة في محل رفع مبتدأ، كتاب خبر مرفوع بالضمة، خبر مرفوع وعلامة رفع الضمة الضائرة على آخره، وهو مضاف أمر مضاف إليه، والله تعالى أعلم. السلام عليكم. أحسنت شيخ أبو الفرج، لا فد فوك لله أبوك، ولا بر شنئوك، وبغض كارهوك، ومضح مابحوك، يكفي عليك اليوم. شيخ بارك الله فيه جزاه الله خيرا، ولغته مصرية. طبعا إعراب اسم الإشارة الأصل أن تقول أنها للتنبيه، ولا يخفاك هنا المسألة عندما تقول هذا أن أصل اسم الإشارة هو ذا وليس هذا، كما ولا يخفاك شيء، فيقول ها للتنبيه، وذا اسم إشارة مبني على السكون، ذا، هكذا دائما تقول هذا هذا، لا تكون مرفوعة ولا تكون منصوبة أو مجرورة، أي ليس عليها فتحة أو ضمة أو كسرة، وإنما ساكن بما يأتى هو من آخر الكلمة، فيكون اسم إشارة مبني دائما، البناء دائما لازم عليها هو السكون، وهي في محل رفع مبتدأ. وطبعا كتاب خبر المبتدأ، وطبعا إنما يرفع الخبر بسبب المبتدأ، ويرفع المبتدأ بسبب ابتدائه، نقول خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ، مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وطبعا الكتاب مضاف وعمر مضاف إليه مجرور بالمضاف، وطبعا هذه أيضا على خلاف النحاة، هل المضاف إليه يجر بالمضاف أم يجر بالإضافة، أي كونه أضيف عليه، فالراجح أن يكون مجرور بالمضاف، فسبب جر المضاف إليه هو المضاف أي الذي أضيف عليه، فنقول المضاف إليه مجرور بالمضاف، وعلامة جر الكسرة الظاهرة على آخر. بعد ذلك المثال الذي أتى بعد ذلك، نعم، ذهبت من البيت إلى المدرسة. معنى شيخ أبا أنس هل طردت الضيف أم ماذا؟ إن لم تكن موجودا الشيخ وبالفرج يكمل بارك الله فيك. من الطائف. طيب أبا الفرج إن لم يكن الشيخ موجودا فالتصعب أثنه الله. حاضر أبا الفرج، حاضر حاضر بالثلاثة. قال ذهبت من البيت إلى المدرسة، وطبعا حتى يعني نكمل عليك المثال الذي بعده، سافرت من القاهرة، والذي بعده سافرت إلى الإسكندرية. طبعا تضفتح كثيرا في جميع أفقاع مصر المحروسة. فتفضل أبو أنس أيضا لعله جاهز، فتبادل بارك الله فيكم أنتم، أنت شيئا وهو شيئا. السلام عليكم. أما عن قولكم شيخنا ذهبت من المدرسة إلى البيت، فذهبت فعل ماض مبني على سكون اتصاله بالتاء المتحركة التي هي ضمير متصل في محل رفع فاعل تقديره أنا، من حرف جر المدرسة اسم مجرور بمن، وعلامة جره كسرة ظاهرة آخره، إلى البيت إلى حرف جر أيضا، والبيت اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والله تعالى أعلم. جزاك الله خير شيخ أبو فرج. طبعا أنت يعني اختلط عليك الأمر، لا تعلم أنت كنت في المدرسة أو في البيت، لكن لا بأس، على كل حال إعرابك جيد ما شاء الله، إلا أنه في نوع اختصار، حاول أن توسع في الأمر شيئا فتبين أن ذهب فعل ماضي مبني على الفتح، ثم بعد ذلك تأتي بقية الإعراب. طبعا أنت عرفت سافرت إلى الإسكندرية، تفضل أكرمك الله. طبعا كمثل نفس الإعراب. يبقى بعد ذلك أبا أنس، هل أنت جاهز أن يكمل الشيخ أبو الفرج؟ وعليكم السلام. طيب المثال الذي يأتي بعده، رميت السهم عن القوس. رميت السهم عن القوس، وطبعا أخبرونا كم ذهب من وقت الرمية حتى نعرف هل نكمل بعد الإعرابات أم لا. تفضل أكرمكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتذر، في المرة الأولى كان بلاغا كذبا لم يأتني ضيف، وفي المرة الثانية كنت أرد على الهاتف. إذن رميت فعل رمي فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، السهم مفعول به منصوب. الشيخ خرج، ننتظر الشيخ. نعم، هل أعيد شيخنا بن معاي؟ هل أعيد من الأول؟ نعم، قلت رميت رمي فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، السهم مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة، وعلامة نصبه ليس بالفتحة، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، عن حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، القوس عن القوس اسم المجرور بعن، وعلامة جره الكسر الظاهرة على آخره. تفضل شيخ. بارك الله فيك شيخ أبو أنس. طبعا باختصار سريعا، إن لم ينتبه بعض الإخوة على ما قرأ الشيخ أبو أنس، طبعا أشوس المغرب، رمى فعل ماض مبني على السكون بالصالح بضمير رفع متحرك، طبعا والتاء هنا ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والسه مفعول به منصوب بالفعل، مفعول به منصوب بالفعل، تمام. وهو الأصح على اختلاف بعض النحاة، ولا نريد أيضا أن نتوسع في هذا. هل المفعول به سبب نصب المفعول به ماذا؟ الراجح الفعل. خذ هذه مسائل مهمة جدا. وعلامة نصبه أيضا الفتحة الظاهرة على آخره. وعن معروفة الحرف جر، والقوس اسم مجرور بعن، أي بسبب عن، بسبب حرف الجر. وعلامة جر الكسر الظاهرة على آخره. والجر والمجزوم متعلقان بالفعل رمى، والقوس طبعا معروف إعرابه. طيب، إشكال أبا أنس. نعم، وطبعا دار الهجرة يذكر أن عن حرف جر مبني على السكون وحرك للكسر لمنع التقاء الساكنين. أحسنت، أحسن الله عليك. هل أنت أبو زياد أم من؟ طيب، هذه جيدة. طيب، خذها في أبا زياد. إشكال، لما قلبت الألف في رمى ياء عند دخول التاء عليها؟ رمي، رميت، أصلها رمى. طبعا الشيخ عبد الرحمن الدرعمي لا هو موجود، لكنه لعله لا يسمع لأن صعوبة الشبكة عنده. طيب، جيد. ظننتك فتاة يا رجل. طيب، هيا أبا زياد. أشكل عليك الأمر. قلنا لما قلبت الألف في رمى ياء عند دخول التاء عليها. طيب، لعل أبو الفرج، لعل أبو الفرج هو من يقول. طيب، لا أعرف، لا أدري، لا أدري. صعوبة الإتيان بالألف. ما هكذا الإجابة أبدية؟ طيب، لا بأس، إذن أنت لست هو. المهم، الألف، الألف أصلها ياء. الألف هنا أصلها ياء، ومعلوم أن الضمائر ترجع الأشياء إلى أصولها، فلما اتصل الفعل بالتاء ردت ألفه إلى أصله وهو الياء. وقص على ذلك كثيرا. أحسنت أبا أنس، أحسن الله إليه. مثل بنيت وسعيت ومشيت، فأصلها ياء، والضمائر ترجع الأشياء إلى أصولها. تمام. يبقى بعد ذلك أبا أنس صعدت على الجبل، وأيضا الماء في الكوزي، ورب رجل كريم، وبقية أشياء. فلتفضل. وطبعا يعني أتمنى، يعني أتمنى من جميع إخواننا أن يصعدوا، يعني الشيخ عبد الرحمن يصعد أيضا يعرب، الشيخ أبو عبيدة، الشيخ أبو بكر، الشيخ دار الهجرة إذا كان رجلا، هكذا يعني، حتى تتناوبوا في الوقت نفسه، تعرف المستويات، وفي الوقت نفسه أنت تحاول أن تقوي من نفسك وتشجع. والنحو ما هو إلا شجاعة، إذا ما كنت شجاعا مقداما هذه بداية تعلم كلمة. تفضل بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت مسموع؟ فضلا لو تعيدوا الجملة شيخنا بارك الله فيكم. صعدت الجبل، لعلي أتذكر، صعدت الجبل، من يذكرني بالجملة التي ذكر الشيخ؟ صعدت على الجبل، صعدت على الجبل هكذا. نعم، جزاك الله خيرا. صعدت الذي أعرف فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. على حرف جر الجبل اسم مجرور وعلامة جره مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره أو على آخره، والله أعلم. أحسنت شيخ أبو عبيد، أحسن الله إليك، لفد أخوك ولله أبوك وبر محبوك وغفر الله لمسيئك ومسوءك أيضا. طيب الشيخ بارك الله فيه، هناك بعض اللفتات لما ذكر بارك الله فيه الشيخ في أن صعبة فعل الماضي مبني على السكون صلب ضمير رفع متحرك، وذكر أن التاء ضمير متصل وهو مبني على الضم في محل رفع فعل، ما الذي رفع التاء هنا؟ الرافع للتاء، أحسن الله إليكم، الفعل، يبقى سبب رفعه وعامله إنما هو الفعل، هذا شيء. الشيء الآخر ونبهنا عليه كثيرا في الجار والمجرور، وذكرنا أن أي جار ومجرور يأتيك لابد أن يكون له متعلق، فعندما قلنا هنا صعدت على الجبل فبينا هنا جارا ومجرورا، فلابد أن الجار والمجرور هذا لابد أن يكون له متعلق، فمتعلق الجار والمجرور هنا ماذا؟ الفعل صعد، فيكون صعدت على الجبل، فمتعلق الجار والمجرور هو صعد. نعم أحسنتم بارك الله، أحسنت شيخ أبوي. يأتي أيضا المثال الثاني الماء في الكنوز، وهو سهل، وطبعا الذي يصعد سيعربه، يعرب أيضا رب رجل كريم قابلا. تفضلوا أكرمكم الله. السلام عليكم، من يصعد من الإخوة يكتب رقم واحد، من يريد؟ تفضل هذا عبيدة، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الماء في الكوز الذي أعرف الماء مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أو كما إن أردت أن أقول كما ذكر الشيخ ونبه بارك الله فيه وأحسن الله إليه، مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. في الكوزي في حرف جر، الكوزي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره، والجملة من الجار والمجرور في محل رفع، إما أن نقول رفع خبر، أو أن نقول متعلقة بخبر، أو نقول هي ومتعلقها في رفع في محل رفع خبر، لأن هناك من يقول في الكوزي هذه الجملة تسمى في حد ذاتها خبر، وهناك من يقول متعلق خبر وهي كائن في الكوزي، وهناك من يقول الجار والمجرور ومتعلقه في محل رفع خبر، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنت شيخ أبو عبيد، أحسن الله إليك، وأظنك دليلا على هذه الغرفة، فلك أن نقول لك مرحبا وأهلا وناقة ورحلا ومستناخا سهلا وملكا ربحلا يعطي عطاء جزلا، فهذا أقل ما يقال فيك بارك الله فيك. طبعا الشيخ بارك الله فيه لما أعرب ذلك وبين ما قاله في أن الماء في الكوز، وأيضا نبهنا على هذه المسألة وهي شديدة جدا، ثم ذكرنا بأنه مبتدأ مرفوع بالابتداء، وقلنا وهذا ما ذكره الإمام سيبويه رحمه الله أنه يرفع لابتدائه، يكون مرفوع بالابتداء وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، وأيضا في حرف جر، وبين الكوز اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجر والمجرور متعلقان بالمحذوف والخبر تقديره كائن، وهذا هو الراجح، تمام، كائن أو مستقر، كائن في الكوز أو مستقر في الكوز، فهذا هو الرد في المسألة. ثم بعد ذلك يأتي من يأتي بإعراب رب رجل كريم قابلا. تفضلوا أكرمكم الله، نريد وجها جديدا، أحسن الله إليكم. من يريد الصعود؟ السلام عليكم ورحمة الله. من يريد الصعود لإعراب الجملة؟ نعم نعم أبو فرج. أبو فرج هل معي؟ أبو فرج دار الهجرة تفضل. السلام عليكم. يعني أنا أظن أن إخواننا مستعدون من هذا المثال. هذا ما أتشنفه يعني حس كلام إخواننا ونبرات كلامهم. ولا يخفاكم أن للحروف حراك كحراك الثقلين، ولا يستطيع أن يفهم ما يدور من كلام إخواننا إلا إذا كان حاجقا في العربية. ولا يخفاك ما قاله الشافعي وذكره ابن أبي حاتم بمثاله، قال حدثني أبي قال حدثنا حرملة بن يحيى قال سمعت الشافعي يقول أن أصحاب العربية جن الإنس يبصرون ما لا يبصر غيرهم، فإذا ما كان ذلك ذلك. طيب الشيخ دار الهجرة جاهز على أن يعرب رب رجل كريم قبل، تفضل. أحسن الله إليك. لماذا يكتب؟ هل ما المشكلة في الصوت أبا زياد؟ لست أبا زياد. طيب الله مستعان. هو أبو زياد أنا واثق من أنا هذا لا يتجرأ عليه إلا أبو زياد، أعرفه فارسا صغيرا. طيب هيا أبا أنس وليساعدك أخوك أبو زياد، تفضل وأكرمك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أكتب يا دار الهجرة وأنا أقرأ، أنا أنتظر. رب يا حرف جر شبيه بالزاي مبني على الفتح. أنا أقرأ. لا أنا قلت أن أبا زياد تعلم من أبي المنهال التدليس. قلت أن أبا زياد تعلم من أبي المنهال التدليس. مرة يدخل بي مرة يدخل بي البارحة أبو حامد أضم. تفضل أبو عبيدة إن أردتم. تفضل أبا عبيدة، تفضل تفضل على الله. السلام عليكم ورحمة الله. معذرة كنت مبتعد عن الجهاز لأمر طارئ. رب رجل قال العهد بيني وبين هذه، لكن أقول ما يحضر لي وتصحح من مشايخنا الكرام بارك الله فيكم. رب حرف حرف جر شبيه بالزائد. رجل أما إعرابه هل هو مفتوح ولا ما في علم. رجل اسم نقول اسم مجرور محلا مرفوع مجرور لفظا مرفوع محلا، أو نقول مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره المانع من ظهور اشتغال المحل بحركة الجر المناسب بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد. رب رجل العبارة قابلت أو قابلني. أنا ما انتبهت معك من الأول. قابلني أو قابلت؟ قابلني نعم. كريم كريم صفة، والصفة تتبع لموصوفها في الرفع والجر والنصب على ما في. قابلني قابل فعل ماض مبني على الفتح. النون تسمى نون الوقاية، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والله أعلم. معذرة. السلام عليكم. جزاك الله خيرا أبو عبيدة بارك الله فيك. طبعا بسرعة ذكرنا الشيخ ذكر رب أنها حرف جر شبيه بالزائد وأن الأصل فيها مبنية على الفتح، وذكرنا أيضا قبل ذلك في إعراب البسملة ولما ذكرنا أن الباء عاملة وأن الاسم يكون مجرورا من وراء ذلك، وقلنا أن الباء عند بعض النحاة تكون حرف جر زائد، لذلك أعربوا باسم اسم على أنه مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها حرف الجر الزائد كمثل هنا بالضبط. فجعلنا الرجل بأنه مبتدا وهي مرفوعة بالابتداء، لكن علامة رفع ضمة مقدرة ليس بظاهرة. لماذا مقدرة؟ لأن منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالذات. وطبعا يقال في مجرور لفظا وهو مرفوع محلا، وكريم تكون صفة له ومجرور لفظا أيضا ومرفوع محلا، تمام. ثم بعد ذلك أخونا بارك الله في الجملة من الفعل والفاعل، وهي التي لم يبينها، الجملة من الفعل والفاعل والمفعول به في محل رفع خبر مبتدأ. وهذه نقطة مهمة، أنت كونك ذكرت مبتدأ أين خبره؟ لابد له من خبر، فخبر مبتدأ رجل إنما هو الجملة من الفعل والفعل والمفعول به، تكون في محل رفع خبر المبتدأ. بعد ذلك المثال، أظن الأمثلة بعد ذلك سهلة جدا، مررت بالوادي، وأيضا ليلى كالبدر، والمال لمحمد. فليتفضل أحد إخواننا. طبعا معظم الإخوة أظن الغرفة يحدث فيها شيء تخرج إخواننا. اللهم السلام، تفضل بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قارب أنا ذلك لأنه صعب. مررت بالوادي، مررت فعل ماض مبني على سكون اتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. بالوادي الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. الوادي اسم مجرور بالكسرة المقدرة على الياء لأنه اسم مرقوص، و الجار والمجرور، نعم بالباء، مجرور بالباء عفوا، مجرور بالباء، والجار والمجرور متعلقان بالفعل مررت. ليلى، ليلى كالبدر، ليلى اسم، ليلى مبتدأ مرفوع بالابتداء، مرفوع بالضمة المقدرة على الألف المقصورة منع من ظهور التعطل طبيعة الحال. كالبدر الكاف ذات التشبيه، فعل حرف جر وعلامة رفعه، نعم علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف. كالبدر الكاف، كاف الكاف التشبيه وحرف جر، حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. البدر اسم المجرور بالكاف وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره، وكالبدر ومتعلق بكائن، متعلق بكائن. والجملة وشبه الجملة كالبدر في محل، إما نقول هي في محل رفع خبر للمبتدأ الذي هو ليلى، أو المتعلق الذي هو كائن هو الخبر في محل رفع خبر للمبتدأ ليلى. تفضل شيخنا. السلام عليكم، جزاك الله الجنة أبا أنس. وكذا الشيخ أبو عبيدة بارك الله فيك، علق ما شئت أن تعلق، أحسن الله إليك. لكن طبعا التعليق السريع، لما ذكرنا ليلى أن المبتدأ مرفوع بالابتداء شيخ أبو أنس، وطبعا إخواننا يجب أن ينتبهوا لهذه وأن يعودوا أنفسهم على هذا الإعراب، أن تذكر موضع الإعراب ثم تذكر علة الإعراب لا الحركة التي كانت على الإعراب. فتكون مثلا مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعليكم السلام ورحمة الله شيخ مصعب بارك الله فيه، فتقول هنا المبتدأ مرفوع بالابتداء لمرفوع بالضمة، تمام. يبقى أصل رفع المبتدأ أو علة رفع المبتدأ هو ابتداؤه، والحركة حركة الضم إنما أتت نتيجة لما كان المبتدأ مبتدأ، تمام. هذا فقط الذي أردت أن أعلق عليه. هل هناك شيء آخر أبا عبيدة؟ علة منع ظهور الحركة على ليلى معلومة، التعذر، وذكرنا العلل قبل ذلك، إما أن تكون علة التعذر، وإما أن تكون الثقل، وإما أن تكون اشتغل المحل بحركة المناسبة، وإما أن تكون اشتغل المحل بحركة الجر الزائد، أو اشتغل المحل مثلا بحرف الجر الشبيه بالزائد، أو علة المجاورة. كل هذه العلل ذكرناها قبل ذلك. وطبعا ما ذكره الأخونا بارك الله فيه الشيخ أبو أنس في أن الجر مجرد متعلقان بمحذوف خبر مبتدأ تقديره كائن أو مستقر. ثم بعد ذلك يأتي المثال الثاني الذي هو عرب قبل ذلك المال لمحمد، طبعا مع خلاف في اللامات. نعم أحسنت أبا عبيد وبينا ذلك. طبعا إما أن تكون اللام لام ملك، وإما أن تكون اللام لام اختصاص، أو تكون لام استحقاق. ما الفرق بينهما؟ لام الملك تقع بين ذاتين، بعض أو أحد الذات تملك، ولام الاختصاص أن تقع بين ذاتين لا يتصور من أحدهما الملك، ولام الاستحقاق تقع بين ذات ومعنى. من يعطي مثالا لكل؟ لام الملك تقع بين ذاتين أحدهما يملك، مثل ماذا؟ الكتاب لمحمد. أحسنت، الكتاب ذات ومحمد ذات، ومحمد يتملك، إذن تكون اللام هنا لام ماذا؟ لام ملك. طيب نأتي للام الأخرى، نأتي نجعلها في لام الاختصاص. الاختصاص ما هو؟ تقع اللام بين ذاتين لا يتصور من أحدهما الملك، مثل ماذا؟ نعم أحسنت، مثل الباب للدار أو العنوان للكتاب. الباب ذات والدار ذات، لكن هل أحدهما يملك؟ ليس عاقلا جمادا فلا يتصور منه الملك، فتسمى هذه اللام لام اختصاص، أي أن الباب يختص بالدار، الولد يختص بالفراش، فتكون اللام هنا لام اختصاص مفارقة هناك للام ماذا؟ للام الملك. يبقى لام ماذا؟ لام الاستحقاق، وهي التي تقع بين ذات ومعنى، مثل ماذا؟ نسأل الله أن يصبرك فضيلة الشيخ. نعم الشيخ مسعد، والله نحن عانينا أيضا قبل ذلك المجلس الفائت والذي قبله، فالله مستعان، نسأل الله أن يصبرنا، نسأل الله أن يعلم قدرك فضيلة الشيخ. بارك الله فيك، إن شاء الله ننهي مجلس النحو، وإن كان لك مجلس الآن بارك الله فيك نسمع فضيلتك إن شاء الله. نعم مثل أحسنت أبا عبيد، الحمد لله، فالحمد معنى ذات الله عز وجل، فيكون لام هنا لام استحقاق. طيب تبقى بعد ذلك، يعني هذه هي الصعوبة، بعض هنا نقول شاهد لا مثال في قوله تعالى والطور وكتاب مسطور، وأيضا في قوله تعالى والتين والزيتون وطور سينين، يبقى هذان الشاهدان، وأيضا شاهد بالله لأجتهدن، وأظن أيضا وطالله لأكيدن أصنامكم، فتكون هنا أربعة ثلاثة شواهد ومثال إخواننا يعرضوهم، وإن شاء الله رب العالمين يكون قد انتهينا من المجلس، لكن لا نريد أن نقف عند هذا، ثم بعد ذلك ندخل في إعراب الفعل، علامات الفعل مع علامات الاسم، المجلس القادم إن شاء الله فيكون اختبار لما ذهب حتى نشرع في الإعراب والبناء، وهذا خلاصة وحصالة علم النحو. تفضلوا بأخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال والطور وكتاب مسطور، أليس كذلك؟ المثال الذي ذكر الشيخ، معذرة أنا أنسى كثيرا، سألني حمي نعم الذي أعرف والله أعلم، ونحن في مجلس علم، وإن كان خطأ فإننا إن شاء الله تعالى، لأن الإعراب القرآن كما لا يخفى على مشايخنا أنه من الصعب من مكان، لكن في مجلس التعلم لا شك أن شيخنا يؤيد هذا، أننا نذكر إن كان خطأ فسيبين لنا شيخنا إن شاء الله تعالى. الله المستعان. والطور وكتاب مسطور، والطور الواو حرف قسم وجر، هناك صوت أخي يقول لا يسمعه أحد، نعم نعم والواو حرف حرف قسم وجر. الطور اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره أو على آخره. وليس يبين على شيخنا في التعبير أن نقول في آخره أو على آخره. أما الواو حرف عطف، لأن الذي قرأت هناك من يقول واو حرف قسم، لأن يقول إذا قلنا حرف قسم فنحتاج لكل واحد منهما إلى جواب، فيقال الأولى أن نقول حرف عطف. وهذا سيبين لنا شيخنا إن شاء الله في التعليق عندما أنتهي. نعم. وكتاب مسطور، واو سواء قلنا حرف عطف أو حرف قسم ما أدري، مسطور صفة الذي في علمي إلى الكتاب الثاني إلى الكتاب. والمعطوف على المجرور مجرور، إن قلنا بأن هذه الواو حرف عطف فالمعطوف على المجرور مجرور كما هو معلوم، على المنصوب منصوب، على المفتوح مفتوح، وإلى آخره، والله أعلم. سامحني السلام عليكم. نعم هناك شيء في الغرفة، الله المستعان. كان ينبغي أن أبا داود يبخرها قبل أن يذهب، لكن لا بأس. ما قاله الشيخ أبو عبيدة بارك الله فيه جيد ما شاء الله، ولكن كما ذكر طبعا هنا الشاهد في الإتيان بأن الواو إنما هي علامة من علامات الاسم، وهي أيضا حرف من حروف القسم، وحروف القسم إنما هي من حروف الجر. وطبعا الطور تقول اسم مقسم به، اسم مقسم به هكذا في إعرابه، وهو مجرور بالواو، أي سبب جر الطور الواو، اسم مجرور بالواو، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره أو في آخره كما ذكر الشيخ أبو عبيدة. والأصل أن تقول في آخره نظرا للخلاف القائم عند النحاة، هل حركة الإعراب التي تأتي على آخر الكلمة إنما هي الحركة أم شيء معنوي والحركة دالة عليه، فيكون في آخره هنا العلاقة بها بالحركة لا بالحرف الذي هو في آخر الكلمة. فيكون هنا ما ذكرناه، فنقول اسم مقسم به مجرور بالواو وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور، وهذه لم يقولها الشيخ ونبهنا عليها، جزاك الله خير الشيخ مسعد. نعم بحق، ولعل هذا يكون السبب الذي يعني من الأسباب التي لم أذهب إلى غيرها بسبب هذا. ما شاء الله بارك الله فيك. طبعا والشيخ كبير الغرفة جزاه الله الجنة. طبعا كما قلت لإخواني في مسألة الجر المجرور، دائما انتبه أول ما تقول جر مجرور فتجد المتعلقة، فهنا متعلق الجر والجر والطور والقسم حرف القسم والمقسم به، فالجر المجرور متعلقان بفعل محذوف وجوبا تقديره أقسم، تمام، أو أحلف. وطبعا الواو هنا تكون حرف عطف الأصل، لماذا؟ لأن هنا القسم عندما تكرر مع القسم الأولى أن يكون حرف عطف نتيجة لأنه يأتي بمعنى ما عطف عليه، فيكون أفصح بذكر النحاة له بذلك. فعندما تقول مثلا تقسم ثم تقسم، الأولى أن يكون حرف العطف آتيا بعد ذلك ودالا على القسم الذي يأتي بعد حرف العطف، مما كان من ذي قبل كما لا يخفاك أن حرف العطف يدل على ما قبله. فالأصل أن تقول بأنه حرف عطف وكتاب معطوف على الطور، والمعطوف على المجرور مجرور مثله، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ما الذي أعيده يا شيخ أبو أنس؟ الشيخ أبو زياد يبكي الآن. طيب أعيد ماذا؟ الإعراب، حاضر، من أول الأول. طيب ذكرنا أن الواو حرف قسم وجر، والطور الواو حرف قسم وجر، تمام. طبعا وذكرنا علة ومناط ذكر هذا الشاهد هنا، وذكرنا أن الطور اسم مقسم به، اسم مقسم به وهو مجرور بالواو أي بسبب الواو، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وذكرنا أن الجر والمجرور متعلقان بفعل محذوف، وجوبا تقديره أقسم. فهنا الأصل والطور، أي أقسم والطور. فالأصل أن يكون أقسم هنا فعل متعدد بحرف الجر به، أقسم بالطور، لكن استعيد عن حرف الجر بحرف جر آخر دالا على القسم وهو الواو، ولأن الباء والواو والتاء إنما هي الحروف الثلاثة في القسم وهي حروف جر في آل. فيكون هنا المتعلق أقسم الفعل تقديره وجوبا في الحذف، وتقول بأن الواو حرف عطف وكتاب معطوف على الطول. وذكرنا أن حرف العطف هنا أولى من أن تقول حرف قسم لأنه أصح وأبلغ، وكتاب معطوف على الطول، والمعطوف على المجرور مجرور مثله، وعلامة جر الكسرة الظاهرة على آخره. وطبعا مستور صفة لكتاب، والطور وكتاب مستور. فتكون مستور صفة للكتاب، وصفة المجرور مجرور مثله، وعلامة جر الكسرة الظاهرة على آخره. فهو إعراب سهل يعني. بعد ذلك بأنس والتين وزيتون وطول سينين. فمن لها نريد وجها جديدا، نريد أن نسمع أصواتا نيرة جديدة. تشجعوا إخواننا بارك الله فيكم، النحو يحتاج إلى جلسارة قلب. هيا حاول أبا زياد ولا تكن علة الصوت عندك ولا تعلنا كرمك الله. السلام عليكم. السلام عليكم إخواننا، والله يعني ماذا أقول، لا أريد أن أقسم، لا يجوز هذا بارك الله فيكم. الوقت يضيع، ويعني الوقت ثمرة، إنما هو يجب أن تكون بخيلا. طالب العلم بخيل بوقته، بخيل بكتبه. قل يا مستعير القد عار، قل يا مستعير القد دعني فعارتي للقد عار، فكتابي هديري سميري، وهل يا صاحي محبوب يعار. كذا الوقت، والوقت كما قال الوزير الصالح بن هبيرة صاحب الإفصاح، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه، أو أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. فلا تضيعوا الوقت بارك الله فيكم. فلتفضل الشيخ أبو الفرج، يعجبني أعربه أيضا بارك الله فيك. الشيخ أبو عبيدة كذلك بعد، وإن شاء الله أبا زياد أبشر، يعني لو ذهبت إلى الجيش سأتيك هناك وأخذك. أبشر إن شاء الله، تفضل بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي لا أضيع الوقت، أولا نرحب بالشيخ مسعد الحويني، المسعد الحسيني معتذر، ونقول الحمد لله على سلامتك، وزاد الله في عافيتك وفي صحتك إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم شيخنا، تريد اللاقص شيخنا؟ تريد اللاقص شيخنا؟ نعم هو يظهر. أريد هذه وأنزل من الله، أنزل عن الله إن شاء الله تبارك وتعالى. والتين، الواو قلنا حرف قسم وجر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. التيني اسم مقسم به مجرور بالواو، وعلامة جره الكسر الظاهر في آخره. والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف، بفعل محذوف تقديره وجوبا أقسم أو أحلف. الواو واو العطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الزيتون اسم معطوف على التين مجرور، وعلامة جره الكسر الظاهر في آخره. الواو أيضا وواو عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وطوري أيضا اسم معطوف على التين مجرور بالكسر الظاهر مجرور، وعلامة جره الكسر الظاهر في آخره. وهو مضاف، وسينين مضاف إليه. تفضل شيخنا. أنا فد فوق يا شيخ الله نبارك الله فيك. طبعا لا يخفاكم أن مثل الإعراب في والتين والزيتون هو في ما عربناه قبل ذلك، تمام؟ يعني إعراب والتين والزيتون كمثل والطور وكتاب المسطور. طبعا الواو حرف عطف، وطور معطوف على التين، والمعطوف على المجرور مجرور مثله، وعلى مجرد الكسر الظاهر على آخره. وطور مضاف، والسنين مضاف إليه مجرور بإضافة، وعلى مجرد الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. طيب دار الهجرة أيضا هذه لفتة مهمة خذها، ذكرها الإمام النحاة أمير المؤمنين في النحو، وكان يلقب على أبي حيان لكن الأولى أن يلقب ذلك ابن هشام. ما ذكره في مغني اللبيب في مسألة ما يتلو، وشيخ أبو عبيدة فاكتب هذه الفائدة، ما يتلو واو القسم. طبعا إما أن تقول واو قسم، وإما أن تقول واو عطف، أن تقول والتين والزيتون وطور. الواو هنا واو قسم أم واو عطف؟ كمثل الذي سبق. قال رحمه الله: فإن تلتها واو أخرى نحو والتين والزيتون فالتالية واو العطف، وإلا لاحتاج كل من الاسمين إلى الجواب أو إلى جواب، وطبعا هذا يصعب، فيكون ذلك الأولى بإعرابها واو عطف. طبعا وإن كان بعض يعربها واو قسم فالأولى بذلك أن تعرب ما ذكرناه لكم. يبقى بعد ذلك بالله لأجتهدا، الباء حرف قسم وجر، ولفظ الجلالة مقسم به مجرور بالباء وعلم الجر كسر الظاهرة على آخره، والجر مجرور متعلقان بفعل محذوف جوازا تقديره أقسم. ومعلوم أن اللام واقعة في جواب القسم لا أجتهدا، فتكون واقعة هنا في جواب القسم أي يقسم بها. وأجتهد فعل مضارع بني على الفتح الصالح بنون التوكيد الثقيلة، ونون التوكيد الثقيلة معروفة أنها حرف لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا أي لأجتهدن أنا، والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب. لماذا لا محل لها من الإعراب؟ لأنه وقع في جواب قسم. ثم بعد ذلك أتى بالمثال الآخر: بك لأضربن الكسول، وهي معروفة، الباء حرف قسم وجر، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بحرف الجر، والجر ومجرور متعلقان. ماذا تقصد أبو عبيدة؟ بعض النحاة يأتون بمثال صحيح لا يصح شرعا. طيب فلتصعد تعرب لنا الشاهد هذا: بك لأضربن الكسول، والمثال هذا عفوا، والشاهد قوله تعالى: وتالله لأكيدن أصنامكم، ثم تقول ما تريد أن تقول، ثم نجيبك إن شاء الله رب العالمين. وهذا بهذا ينتهي المجلس، وعذرا على إطالته اليوم إن شاء الله لن يتفرغ. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد شيخنا أن أنبه إلى مسألة نبه عليها بعض النحاة، وهي فيما يتعلق بك لا أضربن الكسول. ولا شك أن كما ذكرتم شيخنا أن الباء قلنا حرف جر وقسم، والقسم قلت يصح لغة لا شرعا، يصح لغة أي أنه في ما يتعلق بالنحو فهو الجملة في ظاهرها صحيحة، لكن شرعا لأن القسم لا يكون إلا بالله عز وجل. نعم، فلذلك نقول به أو ونقصد بالضمير أنه يعود على الله عز وجل وما أشبه ذلك، والله أعلم. هذا فيما يتعلق بهذا التنبيه، ولعلك أنك قد أيتني أراك في كتابتك أنك أيت ذلك، بارك الله فيك وحسن الله إليك. أما المثال الذي أردتم مني أن أعربه، من يذكر به؟ بارك الله فيكم. الآن كيف بك لأضربن الكسول؟ أنا ما قلنا الكاف هنا، أنا أقول باء ليست حرف. نعم، ولكن الله المستعان، لعلي أنزل إن شاء الله تعالى وأترك للشيخ يعلق على هذه المسألة. السلام عليكم. ما الذي يضحكك أضحكك يا شيخ أبو عبيدة؟ بارك الله فيك. طبعا أولا أضحك الله سنك أسنانك وضروسك وأنيابك وأخرج لهاتك. طيب تفضل بارك الله فيك، فلتعرض مثال. طبعا أبو الفرج خرج، والشيخ أبو الفرج يعرب الشاهد من قوله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم. نعم، وجزاك الله خيرا على الفائدة، فائدة جيدة، فإن الأصل أن القسم يكون لله عز وجل وحده. وطبعا نبهنا لهذا أن كثير من اللغات واللغة المعاصرة إنما يأتي بها ما يأتي، فإن شاء الله رب العالمين خير. تفضل بارك الله فيك، وليكمل بعدك أخوك أبو الفرج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذي ألحقني شيخنا هو أنني نبهت على المسألة وأتني المثال، فما أدري كيف أخرج ذلك، فلذلك ضحكت. أحسن الله إليك. أما قل بك لأضربن الكسولة، مهم على ما قلنا فيها أن الباء حرف جر وقسم، ويمكن أن نصحح ذلك نقول به ويعود الضمير على الله عز وجل، والله أعلم، يعود الضمير على الله سبحانه وتعالى، نقول الضمير في مبني على الفتح في محل جر مقسم به، إذا قلنا به لأضربن الكسولة يعود على الله عز وجل، هذا إذا أردنا أن لا، نعم، لا أضربن اللام، قلنا والجار والمجرور كما نبهتنا جزاك الله خيرا أن الجار والمجرور متعلق بفعل محذوف تقديره أقسم أو أحلف، اللام واقعة في جواب القسم لا أضربن، والله أعلم، ستنبه على هذه، لا أضربن، أضربن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، لا أضربن الشديدة أو الثقيلة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، الكسولة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، والله أعلم. السلام عليكم، جزاك الله خيرا بارك الله فيك. وطبعا أخونا لما علق على التعليق في مسألة الباء بك أن هنا الباء تكون حرف من حروف القسم، فإذا كانت هنا الباء رابعة إلى بشر فلا يجوز أن يقسم به، لذلك الشيخ ضحك نظرا لأننا أتينا بالشاهد أو بالمثال الذي هو يتكلم عليه قبله، فأتينا بنفسي أو بالمثال نفسه. طبعا نفس وكذا هنا كثير من إخواننا يقولون أن هذه لفظة خاطئة، عندما تقول نفس الكتاب فتجعل كلمة نفس مضافة للمضاف إليه، تقول أن هذا خلاف الفصيح، ولقد ذكرها سيبويه في أكثر من موضع، بل تربو على 100 موضع أنه أتى بكلمة نفس مضافة وبعدها مضاف إليه وغيره أيضا. المهم طبعا، وقلنا له أدحق الله أسنانك وبراسك وأليابك وأخراج لهاتك وفتق لفاتك، هذا نتيجة لما ضحك، فأظن أنه لن يضحك ثانية، هذا يعني ضحك لا أظن ضحكا يفوقه، بارك الله فيه. طبعا أخونا جزاه الله خيرا لما ذكر الباء حرف قسم، وعندما بينا أن بك هنا بك الأصل أن يكون هنا الباء راجعة إلى الله عز وجل، فحرف قسم بينا، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح، بك هكذا في محل جر بحرف الجر، فيكون هنا سبب جر محله إنما هو حرف الجر، والجر المجرور متعلقا بفعل محذوف جوازا تقديره أقسم، أي أقسم بك، واللام وقعت جواب القسم تمام لأضربا، وهي نتيجة لما أتى من جواب للقسم، وأضربا فعل مضارع بني على الفتح، طبعا ذكرنا قبل ذلك أصل فعل مضارع، ولماذا سمي بفعل مضارع؟ لأنه يضارع الأسماء في حركاته، والأصل في الأفعال أن تكون مبنية، إلا أن المضارع يعرب للاشتباه بالأسماء، فليس تعود على العصر. لا، نحن قلنا هنا فرق بين الجار وضميره وبين أصل حرف القسم، يعني هنا أصلا شاهد أتي أو مثال أتي لإثبات أن الحرف يكون علامة من علامات حرف القسم يكون علامة من علامات الأسماء. اتقلنا أن أضربان فعل المضارع بني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الفقيه. طبعا نون التوكيد الفقيه هذه يا أبا عبيدة حرف لا محل له من الإعراب طبعا، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. أبو أنس ماذا يقول؟ إذا كانت نداء العصا ستكون الكاف مكسورة. أحسنت أبا أنس. أم مالك تقول كيف بك تعود على الله؟ الضمير قد يعود على الله عز وجل، كمثل أن تقول بالله لأضربن الكسور، هذه لغة صحيحة أم غير صحيحة؟ يعني إذا قلت بالله لأضربن الكسور صحيحة أم غير صحيحة؟ صحيحة. فمن الممكن أن تأتي بالضمير أيضا بك لأضربن الكسور، فإذا ما كانت الانتواء والنية هنا لله عز وجل فيكون هنا القسم صحيحا. وطبعا الأصل أن الأمثلة لا تعترض إلا يعني في المسائل العقدية يجب أن تنتبه في حينها وتتنبه في حينها، كما قال الأصوليون أن الأصل في المثال لا يعترض نظر لما نمكن، قد يأتي بعض الأمثلة في إثبات بعض المسائل الأصولية وقد تكون مخالفة أصلا لأقوال الفقهاء، لكن هم يأتون بها مثالا لتأكيد ما ذكروه في مسألة الأصول. نعم، وقد تأتي أيضا كما قلت لك أبا الفرج فإن عادت لغير ذلك، لكن يا إخوانا نفهموا هنا المثال أتى مثالا لإثبات أن حرف القسم يأتي أو هو علامة من علامات الأسماء، فأنتم تؤولون تأويلا بعيدا، المثال ما أتي إلا لذلك. أرجو أن تفهموني في هذه. يعني عندما نقول مثلا وطالله لأكيدن أصنامكم في الشاهد الآتي، قد تقول هنا بقى التاء لكذا لا، هنا التاء أتت إنما هي حرف قسم وشاهد أتى لإثبات ذلك، فلا تؤول بأنه تعود على فلان ولا علان. تمام؟ طيب لا بأس أبا الفرج بارك الله فيك. وذكرنا أيضا أن النص قيل هنا توكيد حرف لمحل من الأعراب والفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، والكسول مفعول به منصوب بالفعل. وأيضا لا والله أنا لا أغضب، يعني أنتم الذين أتمنى أن لا تغضبوا علي يعني وتحملوني، فأنا أخوكم الصغير والله المستعان. ذكرنا هنا أن المفعول به منصوب الفعل على الأصح، وطبعا هنا بينا أن الأصل المفعول به الله المستعان، نسأل الله أن يغفر لي ولك، الأصل أن يكون مفعول به منصوب بالفعل. تمام، مفعول به مناط نصبه هو الفعل، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والجملة من الفعل والفاعل، والمفعول به لا محل لها من الإعراب لأنها واقعة في جواب القسم. تنبيه هنا ونبهنا عليه في مسألة ما ذكره أخونا أبو عبيدة بارك الله فيه، في أن الباء هنا الأصل أن تكون راجعة، قسم يكون راجعا إلى الله عز وجل. ثم بعد ذلك الشاهد الأخير في الدرس اليوم ودرس طال جدا يعني الله المستعان، قوله تعالى وطالله لأكيدن أصنامكم فمن لها. ها تفضلوا إخوانا، نريد صوتا جديدا الله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل أبو الفرج، أنا أعرضت كثيرا، تفضل فستتفضل، تفضل أهلي وسنستفيد إن شاء الله من تعقيبة الشيخ، تفضل أهلي وكراشي، تفضل. السلام عليكم. تفضل يا شيخ أبو الفرج، أنت لم تعرف إلا مرة واحدة، لما يا رجل؟ أحسن الله إليك، يعني لا تجعل إخواننا المغاربة يغلبوننا، نحن أهل مصر، ولا أخفاك أن مصر هي أم الدنيا وأبوها. وطبعا ليس ذلك مدعاة بأن يستطيع أحد أن يقدم بلدا عليها. نعم، الشيخ أبو عبيدة أعلم أن لغته مغربية، والشيخ أبو الفرج مغربي أيضا، سبحان الله، لا أظن لغتك يعني مصرية، يعني مصرية قح. بارك الله فيك يا شيخ عبد الرحمن، افتقدناك كثيرا، أسأل الله عليك. أبو الفرج مغربية أيضا. ما شاء الله ما شاء. يعني الغرفة احتلت من المغاربة. طبعا يعني هي لكم وأنتم أصحابه. طيب تفضلوا بارك الله فيكم. تفضل أحد إخواني جزاه الله خير. وأبو زياد كم كنت أتمنى أن أسمع ماذا أقول صحيح صوته، هل هو أفعى رقتاء أم زئير صوته، فهل هو أسد هصور أم لا أريد أن أقول شيئا آخر. كم كنت أريد أن أسمعك لكن الله المستعان. يا رجل أنت يعني أظنك لم تخرج عن حد تفتق اللسان بعده، لكن نظرا لعلو همتك فقد اعتليت أكثر من سنك، فبارك الله فيك. تفضل شيخ أبو أنس إن لم يكن الشيخ أبو الفرج. الشيخ أبو عبيدة تعبناه كثيرا بارك الله فيه يعني وأعرض كثيرا، فنريد أن نريحه بعض الشيء. تفضلوا أكرمكم. السلام عليكم. والله الشيخ أنا وديت أن أعرفها لكن الله المستعان ما أدري يعني. فليتفضل أخي أبو عبيدة أو أخ آخر يعني. سامحوني فقط هذه المرة لأني أول مرة يعني أحضر هذه هذا الدرس بارك الله فيكم. السلام عليكم. بارك الله فيك شيخ أبو الفرج وأحسن الله إليك وزادك خلقا وتواضعا. تفضل شيخ أبو أنس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما يريد وأن غير الله. الواو الواو هنا حسب ما قبلها وتالله لأكيدن الواو حسب ما قبلها. التاء حرف قسم مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الله اسم الجلالة مجرور بالتاء، اسم الجلالة مقسم به مجرور بالتاء، علامة جره الكسر الظاهر في آخره، والجر والمجرور متعلقان بفعل محذوف وجوبا وهو أقسم. لا أكيدا أكيدا ملوء اللام هنا لجواب القسم. أكيدا فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الشديدة، والفاعل والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. النون هنا هي نون التوكيد الشديدة لا محل لها من الإعراب. أصنامكم أصنام مفعول به منصوب بالفتحة، منصوب بالفتحة الظاهرة، منصوب بالفتحة وعلامة نصبه منصوب بالفعل. أصنامكم مفعول به منصوب بالفعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والكاف ضمير والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم ميم الجمع لا محل لها من الإعراب، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تفضل شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ أحسن الله إليك. وهنا فائدة ونقطة بديعة بها نختم هذا المجلس. إذا كان القسم بالواو أو بالتاء يكون الجار والمجرور متعلقين بفعل محذوف وجوبا، وإذا كان بالباء فيكون متعلقا بفعل محذوف جوازا. اكتبها هذه حتى لا تنسى. يبقى إذا كان القسم بالواو أو بالتاء بالله أو تالله يكون الجار والمجرور متعلقين بفعل محذوف تقديره محذوف وجوبا، أما إذا كان بالباء فيكون محذوف جواز. هذه هي طبعا نظر لما ذكره الشيخ أبو أنس. وبارك الله فيكم وعذرونا على تطويل مجلس النحو اليوم.